بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في ذكر قصة ذي القرنين، قال جل وعلا: ثم أتبع سببا إلى آخر القصة، أي إلى قوله تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. نعم. قال شيخ السعدي رحمه الله: ثم أتبع سببا، أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا، أي عائدا قاصدا مطلئها متبعا للأسباب التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروبا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي، فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إياه بأبدانهم. ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، فلهذا قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعلمنا معه حيثما توجه وسار. هذا أمر آخر أيضا، بعد أن سار حتى بلغ مغرب الشمس ووجد فيها قوما، فقال: فمن كان محسنا يحسن إليه، ومن كان مسيئا يعذب، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم عاد راجعا حتى بلغ مطلع الشمس فوجد فيها قوما لا تحجب عنهم الشمس، لا تحجب عنهم ولا يوجد لهم ستر دونها. قال الشيخ: وذلك إما لأنه لا يوجد عندهم مساكن يأوون إليها لعدم تمدنهم، أو لكون الشمس ممن لا تغرب عليهم وتطيل وهي طالعة لا تغرب عليهم، كما يوجد في بعض المناطق من هذه الأرض ما يعني تدوم الشمس أياما، وفي بعض المناطق أشهرا، وفي بعض المناطق يدوم عليهم الليل أياما أو أشهرا. هذا هو المراد. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان، سدا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، هو حاجز يحجز ويحجز يأجوج ومأجوج عن الناس. قال: وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي عجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم، وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه أو ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم، وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم. ويأجوج ومأجوج هؤلاء قد سدوا عن الناس، وبينهم وبين الناس سد عظيم، وهم يحفرون فيه حتى يخرجوا على الناس في يوم وفي زمن قضاه الله جل وعلا وقدره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد دخل يوما بيت بعض زوجاته وهي زينب رضي الله عنها، وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم بين ردم يأجوج ومأجوج أو من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام التي تليها. قال بعض الرواة على هيئة 90 يعني بالحساب العربي. فهذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن هذا الردم هم يحفرون فيه وينهدم منه شيئا فشيئا إلى أن يأتي الزمن الذي يأذن الله جل وعلا فيه بخروجهم فيخرجون. وذاك الزمن بعد نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله للمسيح الدجال، فإنه بعد ذلك وبعد أن يستتب الأمر له يوحي إليه جل وعلا أن قد أذنت في خروج قوم ليس لقومك عليهم قدرة، فيأمرهم أن يأويهم إلى جبل فيأوون إليه، ثم يرسل الله جل وعلا على هذه الأمة يأجوج ومأجوج طيرا فتوقعهم أمواتا إلى آخر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام ما يأتون على شيء إلا أتلفوه من أكل وزرع وماء إلا ويأكلون ما فيه ويشربون ما فيه، حتى البحيرات يشربونها ولا يبقى منها شيء، حتى كما جاء في حديث بحيرة الطبرية يمر عليها الوحي ويقول قد كان هذا هاهنا ماء قد كان هاهنا ماء، فلا يأكلون شيئا. قال بالقتل وأخذ الأموال وعيدا، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا عطاء على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال هؤلاء لذي القرنين نعطيك شيء واجعل سدا بيننا وبينهم. ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض، فلم يكن ذو القرنين ذا طمع. هذا فيه إشارة إلى الإجارة ومشروعيتها، نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تبني بيننا وبينهم سدا ونعطيك على ذلك أجرة. فهذا فيه دليل إشارة إلى مشروعية الإجارة. قال فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا، هو ملك وعنده من المال والجاه ما عنده. قال ولا تارك لإصلاح أحوال الرعية، بل كان قصده الإصلاح، فلذلك أجاب طلبتهم أو طلبتهم أو طلبتهم بالكسر أو الضم بما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم ما مكنني، أصلها ما مكنني، هذا من الإدغام الكبير الموجود كذلك، وإن كان قرأ بعض القراء بعض القراءات ما مكنني. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم، أجعل بينكم وبينهم ردما أي مانعا من عبورهم عليكم. قال آتوني زبر الحديد، وفي بعض القراءات إيتوني أي قطع الحديد، فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين اللذين بني بينهما السد، قال انفخوا النار أي أوقدوها إيقادا عظيما، واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس، فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قال أتوني أو آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا، فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال هذا رحمة من ربي أي من فضله وإحساني عليه، وهذه حال الخلفاء الصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، قال إنما أوتيته على علم عندي. وقوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي إذا فإذا جاء وعد ربي أي لخروج يأجوج ومأجوج كما ذكرنا في الحديث، جعله أي جعل ذلك السد المحكم المتقن دكاء أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض وكان وعد ربي حقا. هذا وعد يعني محقوق ويأتي زمنه فيخرج وتخرج هذه الأمة على الناس ويقع ما يقع مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.